السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا رأينا في مجلسنا الأخير في فقه الأدعية والأذكار، رأينا أذكار الوضوء بما يقوله المسلم قبل الوضوء وهو التسمية، وما يقوله عند نهاية الوضوء، وما جاء من فضل في مختلف الأدعية التي تقال في آخر الوضوء. ورأينا أن غير هذين الموضعين أو في غير هذين الموضعين لم يثبت شيء، وما يقوله بعض الناس عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء فلا يوجد عليه دليل، وبالتالي فما ينبغي أن يقال. ثم رأينا بعد ذلك أذكار الخروج إلى المسجد أو الذهاب إلى المسجد، رأينا ذكر الذهاب إلى المسجد، وكذلك أذكار الدخول إلى المسجد والخروج منه. أما اليوم إن شاء الله فسنتطرق إلى أذكار الأذان أو ما يقوله من يسمع الأذان. فلقد ورد في شأن الأذان وهو النداء إلى الصلاة، الأذان معروف هو النداء إلى الصلاة والإعلام بدخول وقتها بألفاظ مخصوصة، ورد في ذلك نصوص كثيرة، يعني في فضل الأذان وردت نصوص كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضله وعظم شأنه وكثرة منافعه وفوائده. هذا بالنسبة للأذان، سواء على المؤذن نفسه أو على من يسمع نداءه، سواء كان على المؤذن يعني الذي يؤذن أو من يسمع النداء. فمن فضائل الآذان ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا في بيان فضل المؤذن يعني الذي يؤذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن، يعني حيث يبلغ صوته المؤذن، لأن يعني كل واحد كل شخص وصوته. لهذا لما كان بلال رضي الله عنه صوته جهوري فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذن، فقال: لا يبلغ أو لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يعني هذاك اللي يسمع، هذاك الشيء الذي يسمع صوت المؤذن سيشهد له يوم القيامة على ذلك، ومدى صوته أي غايته ومنتهاه. وفي الحديث دلالة على أن كل من سمع صوت المؤذن من الإنس أو الجن أو الشجر أو الحجر أو الحيوانات يشهد له بذلك يوم القيامة. وفي هذا دلالة على استحباب رفع الصوت بالأذان، يعني كلما كان الصوت أرفع كلما كان الأجر أعظم وأكثر. علاش؟ لأن شحال ما ترفع صوتك شحال ما الصوت يزيد بعد، وإذا زاد بعد هذه يكون الأشياء التي تسمع الأذان أكثر التي تشهد للإنسان يوم القيامة، ليكثر من يشهد له. هذا ما لم يجهده أو يتأذى به، طبعا ما لم يجهده، يعني كذلك إنسان ما يصلش حتى أنه يؤذي نفسه، ولكن كلما رفع صوته بالآذان كلما كان أفضل له. ومن فضائل الآذان كذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلم ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. إذن هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم نعيد أوله، قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يقصد يعني من الأجر، وكان الناس جاءوا يعرفوا الأجر الذي يكون في النداء يعني في الأذان وفي الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. الصف الأول مثلا نرى فيه يعني عدد الناس معدود، إذا كان الصف يحمل مثلا 40 شخصا والمصلين في المسجد يكونوا 100 شخص، ما غاديش 100 شخص يجوا في صف واحد، يعني لا يكفي. قال ثم لم يجدوا، من بعد كي يديروا يصلوا كاع؟ نقولوا له كان من قاش كاع طريقه الا طريقه واش الاستهام. الاستهام هو القرعه، يعني ما كانش حل الا نديروا القرعه لاستهام. هنا باش يبين لك يعني الفضل تاع الاذان تاع الصف الاول. وكما ذكرت من قبل واعيد ذكر ذلك، يعني الصف الاول فيه فضل عظيم، ومن اراد ان يحصل على هذا الفضل فعليه ان واش ان ياتي مبكرا، يبكر هاكم يعني خاصه يعني في كبار السن، يعني نهار 22 تاع الشهر نهار اللي يخلصوا تاع التقاعد، يعني الصباح تجبرهم دايرين الطابور كما يقول لك الله شان مبكرين. ها كما نعم اذا فهذا عامة الانسان، وان كان في الحقيقه يعني كبار السن هما اللي يصلوا في الصف الاول وهما اللي يبكروا للجامع، وهما يعني هذا الذي نراه باعيننا، يعني الشباب دائما بالقوه يعني بقوتهم وصحتهم، الا انهم في الغالب ماشي كاع، ولكن في الغالب نحكم على الغالب يتاخرون. ولكن يعني ما اردت او قصدته هو ان من اجل امر تاع الدنيا الناس تبكر على حاجه تاع الدنيا تبكر. اما الصف الاول كاين يجي التالي ويزاحم الناس باش يصلي في الصف الاول، ما هكذا ينبغي، ماشي هكا. اذا بغيت تدي الاجر اروح بكر تلقى الصف الاول خاوي، تلقاه خاوي وتجلس فيه وما كانش لي حوس عليه، ما تبقاش تتحيله، كان يقعد يقانت يقول لشو هاك ويدخل. لا، ليس هكذا. ما هذا الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم؟ اصلا التبكير الى الصلاه فيه فضل وفيه اجر، اللي راه حاب يعني الاجر الكبير عليه ان ياتي بالاسباب، يعرف الحمد لله راه دروك راه كاين الساعات وراه كاين الاوقات وراه كاين حتى الهواتف فيها البرامج اللي تنبهك بلي هذا راه جاي وقت الصلاه، يعني مبكرا باش توجد روحك، الانسان يوجد روحه ويروح. اما ان ياتي مؤخر يعني في الاخير ويقعد يزاحم في الناس فهذا لا ينبغي ان يكون عليه المسلم الحارس، المسلم الحارس اللي يحرص يجي يبكر للصف الاول. اذا قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير. التهجير من الهاجره وهو الظهر، قيل صلاه الظهر وقيل عموما يعني جميع الصلوات. قال لاستبقوا اليه، السباق الى الى الى الاجر، الى ما فيه الاجر العظيم العميم، كما قال جل وعلا سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض، او السابق الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض. الانسان يتسابق الى الخيرات. فقال لاستبقوا اليه، ثم قال ولو يعلمون ما في العتمه. العتمه هي العشاء، صلاه العشاء هي العتمه. لو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا، ولا بغى يحبوا. وكون الانسان يعرف الاجر اللي الموجود في هاتين الصلاتين يعني العشاء والصبح لاتاهما ولو حبوا، حتى ولو يحبوا وياتي لما يعلم من الاجر العظيم الموجود في هاتين الصلاتين. هذا هو الحديث، ومحل الشاهد منه ظاهر هو مساله الاذان. لو يعلمون ما في النداء يعني في الاذان من الاجر. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير قلنا هو التبكير الى صلاه الظهر وقيل الى كل صلاه، والعتمه هي صلاه العشاء. ومن فضائل الاذان كذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة يعني الأذان من يجي وقت الأذان إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط أدبر أي يعني ذهب ولا مدبرا معناه يهرب الشيطان يهرب عندما يسمع الأذان قال وله ضراط الضراط هو الصوت الذي يحدثه عند خروج الريح وعند يخرج له الريح كان الذي يحدث صوت وهناك مرات يكون من دون صوت مما يكونش صوت يسمى فساء يعني في اللغة يقال له فساء وإذا كان فيه صوت يقال له ضراط فالشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط يدير ذاك الصوت لماذا؟ حتى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع التأذين يحدث صوت الضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين كي يكمل الأذان واش يدير الشيطان؟ يعود يرجع قال أقبل وإذا قضي الأذان أقبل يعني يعود يرجع فإذا ثوب بالصلاة أدبر ثوب معناه أقيمت الصلاة كان الأذان بعد كان مدة الانتظار يعود تقام الصلاة عند إقامة الصلاة كذلك يدبر الشيطان فإذا قضي التثويب وكي تكمل الإقامة يعود يرجع إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه بعد يبدأ يوسوس للإنسان يبدأ يوسوس حتى يعني الخواطر يبدأ يفكره يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حاجة قاعد كل ناسيها تجيك في الصلاة يأتيك الشيطان ويبدأ يفكرك فيها كل شيء يجيك في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى وهذا من وساوس الشيطان يعني حتى ينسيك ما تعرفش روحك قاع واش صليت مرة تصلي في جماعة تكمل تقبض واحد قال له روح باش صلى بينا ما نعرف نسيت هذه غير روك باش صلى بينا مانيش عارف لماذا وين كان عقلك الشيطان نسأل الله أن يبعده عنا ونستعيذ بالله منه المهم يعني هذا الحديث دل على أن الأذان يطرد الشيطان هذا من فضائله يدل على أن الأذان يطرد الشيطان وأنه إذا سمعه ولا هاربا حتى لا يسمع التأذين فهو حينما يسمعه يهرب نفورا عن سماعه فإذا قضي يرجع موسوسا ليفسد على المصلي صلاته يعود يولي باش يفسد للمصلي صلاته والنصوص في فضل الأذان كثيرة منها أن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة أطول الناس أعناقا هذا بالنسبة للمؤذن الآن بالنسبة لمن يسمع الأذان ثم إن المسلم إذا سمع النداء يستحب له أن يقول مثل ما يقول المؤذن يعني كذلك الذي يسمع النداء عنده فرصة لنيل الأجر ماذا يقول؟ يقول كما يقول المؤذن لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن قولوا مثل ما يقول المؤذن وهذا الحديث عام في جميع ألفاظ الآذان إلا أن هناك بعض الألفاظ التي جاءت مخصصة في حديث آخر سنذكرها الآن ففي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن غادي يبين واش يقول المسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله ثم أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يقول حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله ما هو الأجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه دخل الجنة يعني الذي يقول مثل ما يقول المؤذن من قلبه جزاؤه أنه يدخل الجنة يعني تشوفوا شحال كثير من الأعمال اليسيرة البسيطة وشفنا المرة اللي فاتت الوضوء، تذكر أذكار الوضوء، يعني تتوضأ كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي ركعتين، تقبل بوجهك على الله جل وعلا وبقلبك بخشوع، جزاؤه يدخل الجنة. يعني من قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهنا كذلك ألفاظ يسيرة، شحال غادي تخسر، شحال غادي تتعب من لما تقول مثل ما يقول المؤذن، يعني كم تبذل، عليكم السلام ورحمة الله، كم تبذل من جهد، شحال، لا شيء، والأجر لا يقارن، ما كانش أجر خير من هذا. إذا يدخل الجنة كاين فوق ما واحد يدخل الجنة، فالإنسان مع ذلك يجد نفسه الأذان يؤذن وهو مشغول بغير ذكر الأذان، قاعد يتكلم في أمور الدنيا، تلقى أخذ وارد، تلقى والو، مع أن الأجر فيه عظيم. يعني مصيبة، هذه مصيبة. إنسان إذا سمع الأذان يحبس كل شيء، يتوقف، يتوقف عن كل شيء. شحال مدة على الأذان؟ اللي يطول زعما يطول ويكسلها ويمددها في دقيقة ونص، دقيقتين، دقيقتين، يعني من بين 24 ساعة، سيدي يضربها في 5، 10 دقائق في 24 ساعة، ما تقدرش تحبس فيها، تذكر فيها مع الأذان والأجر تاعها الجنة. ولكن دائما يعني الشيطان كما يأتي الإنسان في صلاته فيحاول أن ينقص له من أجرها، كذلك يبقى مع الإنسان ومع العبد المسلم حتى إن لم يستطع أن يقطعه عن الواجبات فيجتهد لأن يعني ينقص له من الأجر. ومنه هذا، يعني الهضرة ما غاديش تروح، هذا إذا كان كلام في الدنيا، ناهيك عن من يكون في الأسواق وفي الصخب ولا. بل إذا كان الإنسان يقرأ القرآن وهو في المسجد ثم شرع الآذان يتوقف، يتوقف ويردد مع الآذان. لماذا؟ لأن هذا عنده وقت، القرآن راه يعني راه المجال مفتوح، ديك يكمل الآذان يبقى لك الوقت باش تقرأ القرآن، وقبل ما يأذن كنت تقرأ، ولكن أذكار تاع الآذان نجم نجيب هذا الوقت، دروك نجم نجيب أذكار الآذان، ما تقدرش. بصح كي يجي الآذان عنده وقت، فالمسلم عليه أن يشتغل بالعبادة الوقتية، العبادة اللي تكون في ذكر وفي هذاك الوقت. كذلك إذا دخل الإنسان إلى المسجد، يعني الأفضل أنه يردد مع الآذان حتى ينال أجر الذكر مع الآذان، ثم يصلي تحية المسجد، يبقى له وقت 10 دقائق عند انتظار، يعني 10 دقائق يصلي تحية المسجد ويصلي الراتبة ويصلي ما شاء أن يصلي. بصح الآذان عنده وقت، ما عدا كما ذكرت في صلاة الجمعة. في الجمعة هذا ذكرت ذلك عدة مرات، وللأسف لا يزال كثير من الناس، يعني أنا نشوفهم منكم في المنبر والأذاني أذن كان يدخل يقعد واقف ينتظر حتى يكمل الأذان ويصلي تحية المسجد. تحية المسجد كي يكون الإمام في المنبر يعني فيها كلام، واختلف فيها أهل العلم، ومنهم من يقول لا تصلى، ومنهم من يقول تصلى. علاش تروح يعني تخلي روحك تدخل روحك في خلاف؟ ماذا ما راه يأذن ومازال الخطبة مازال ما بداتش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لغى فلا جمعة له، من مص الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، من قال لصاحبه أنصت فقد لغى. هذه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغى. فلماذا تشغل نفسك بالصلاة وأنت كنت قادرا أن تصلي قبل أن تبدأ الخطبة؟ إنسان كي يدخل المسجد يوم الجمعة يلقى مؤذن يأذن يصلي حتى على الأقل يعني يلحق على بداية الخطبة، مش كي يكمل الأذان الخطبة غادي تبدأ هو يبدأ في الصلاة. إذن هذا يعني من باب بيان كما يقول أهل العلم تزاحم العبادات. كي تتزاحم العبادات أيهما تقدم؟ فهنا عند الآذان عنده وقت، إنسان يجيب أذكار الآذان وكي يكمل الآذان يرجع إلى قراءة القرآن. ما يقولش واحد لمن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، من هكا الحسنة بعشر أمثالها يجوز لك تقرأ القرآن في الركوع أو السجود؟ هل يجوز؟ يعني ممنوع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة الركوع أو قراءة القرآن حال الركوع أو السجود. إذن رغم أن قراءة القرآن فيها فضل عظيم، ولكن هناك أماكن وأزمنة ما ينبغي أن يقرأ فيه القرآن مثل الركوع أو السجود، وهناك أزمنة أين يكون الاشتغال بغير قراءة القرآن أفضل من قراءة القرآن. مثلا واحد كمل السلام عليكم في الصلاة، صلى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هل يقرأ القرآن أو يشتغل بأذكار أدبار الصلوات أو دبر الصلوات؟ يشتغل بأذكار دبر الصلوات، هناك الأذكار المعروفة مع التسبيح والتحميد والتكبير، ثم بعد ذلك تأتي آيات مخصصة مثل آية الكرسي وقل هو الله المعوذتين. مش واحد السلام عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وتقول لي لا لا القرآن فيه الأجر، فيه الأجر، بصح كي يكون كاين وقت تاع عبادة الاشتغال بتلك العبادة أولى من الاشتغال بغيرها. وهذه المسألات يعني تكلمنا عليها في الأبواب الأولى من هذا الكتاب، فصل فيها الشيخ حفظه الله تعالى تفصيلا، وكان مما ذكر كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بيان ذلك كما قلت عند تزاحم العبادات. نرجع إلى الحديث هذا. قال يعني في النداء، يعني ماذا يقول المسلم إذا سمع المؤذن؟ قال وهذا فيه فضل سماع النداء وترديد كلماته مع المؤذن بأن يقول مثل ما يقول في جميع الكلمات إلا وين؟ في الحي علتين. في الحي علتين يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول بدلهما لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن قوله هنا حي على الصلاة هي دعوة للناس للمجيء لأداء الصلاة. يقول حي على الصلاة يعني تعالوا تعالوا إلى الصلاة، تعالوا إلى الفلاح، ففيه نداء، نداء للمجيء. وقوله حي على الفلاح دعوة للمجيء لتحصيل ثوابها. وفي قول المسلم عند سماع ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا هذا طلب للعون من الله في تحقيق ذلك، يعني كأنك تطلب من الله أن يعينك. لا حول لي ولا قوة، ما عندي لا حول ولا قوة إلا إن أعانني الله تبارك وتعالى على القدوم إلى الصلاة. لهذا عند النداء الحي علتين يقول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم نعم. في عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هنا نرجع إلى الحديث الأول إلى الأصل، فقولوا مثل ما يقول. يقول الإنسان لا لا، يقول الصلاة خير من النوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا كما يقول. إحنا لو كان ما جاش هذا الحديث تعالى يقول فيه، فإذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، نبقى في الحديث الأول تعقولوا مثل ما يقول. الآن هذه تاع الصلاة خير من النوم ما جاش حديث ليبين لنا واش نقولوا فيها. إذن ماذا نقول؟ نأخذ بالحديث الأول فقولوا مثل ما يقول، فنقول الصلاة خير من النوم. نعم سمعت أنا من زمان. نعم قول يقول في بليل قول صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لا أعلم هذه، لا أعلم في ذلك قول الصلاة ما عنده قول صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا إن كان وارد فيها نص يعني يعمل به، كي نقول نص معناه حديث يعني حديث صحيح، إذا كان فيه حديث يعني يعمل به. أنا ما الله أعلم، ما عنديش علم في هذا. الذي أعلمه والذي ذكره أهل العلم أنه يرجع إلى الحديث الأول، يعني قولوا مثل ما يقول يعني تقول الصلاة خير من النوم. ثم قال في آخر الحديث قال من قلبه، قال من قلبه، فهذا فيه دلالة على اشتراط الإخلاص. الإخلاص ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص معناه أن يكون العمل لله، نعم يكون لله. لماذا تقول مثل ما يقول المؤذن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وتقوله إرضاء لله تبارك وتعالى، لأنه أصل، يعني الإخلاص أصل لا بد منه في قبول الأعمال والأقوال، يعني حتى يكون العمل مقبولا والقول مقبولا يجب أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. أما أن يفعل ذلك الإنسان حتى يقال أنه يردد مع الأذان وأنه يأتي بأذكار الأذان، فهذا لن ينال من ذلك شيئا، لن ينال شيئا، حتى ينال عليه أن يكون، أو يجب أن يكون عمله خالصا لله تبارك وتعالى. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه، يعني إذا قال ذلك من قلبه الجزاء ماذا؟ قال دخل الجنة. ومن السنة أن يقول المسلم عقب سماعه للشهادتين، يعني كي يكمل أو عقب سماعه للشهادتين يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، لما روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يقول غفر له ذنبه، يعني يقول هذا القول غفر له ذنبه، رواه مسلم في صحيحه. ورواه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، أو أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا إلى آخر الحديث، وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وهذا فهو صريح أن السامع يقول ذلك بعد جواب المؤذن على الشهادتين، يقوله مرة واحدة كما قال هنا. نعم. هذه في الأذكار تاع الصباح والمساء، احنا كنا شفنا مرة أن الإنسان يتقيد بالألفاظ، يعني هنا في الأذان تقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، أما في الأذكار اللي شفناها يعني أذكار الصباح التي تقال طرفي النهار يقول الإنسان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، يسبق الإسلام ويقول من بعد وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا جاء بهذا اللفظ، إذن نقول رسول. وفيك بارك الله. ويستحب للمسلم بعد انتهاء الأذان أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك في كمل الأذان كي يقول لا إله إلا الله يقول المسلم لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا لما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذه خلاص شفناها، واش يقول بعد؟ ثم صلوا عليه، ثم صلوا علي، ومن بعد قال فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، هذا الأجر كي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله به يعني بتلك الصلاة عليه بها عليه عشرا. ثم سألوا لي الوسيلة، ثم سألوا لي الوسيلة، سألوا أي اسألوا، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم باش ندعو الله عز وجل باش يعطي للنبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة، شحنا نسأل للنبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة، قال ثم سألوا لي الوسيلة، وش هي الوسيلة؟ قال فإنها منزلة في الجنة، يعني واحد الدرجة المنزلة في الجنة. قال لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، كان غير واحد الذي يناله الوسيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو، أرجو هو رجاء أن يكون هو صاحب الوسيلة. وكيف يكون صاحب الوسيلة؟ يعني طلب من أمته أن يدعو الله جل وعلا أن يكون هو صاحب الوسيلة. فمن سأل لي الوسيلة، الآن ممكن تسأل الله عز وجل باش النبي صلى الله عليه وسلم يكون صاحب الوسيلة، الأجر تاعك واش هو؟ قال نال شفاعتي. الأجر أن تنال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يؤخذ من الحديث هذا أن الإنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الآذان، من يكمل الآذان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفضل صيغ الصلاة عليه هي الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي، يعني الإنسان يقول صلى الله عليه وسلم، هذه تعد صلاة. يقول الإنسان اللهم صل على محمد، هذه تعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أفضل الصيغ هي الصلاة الإبراهيمية. وش هي الصلاة الإبراهيمية؟ هي هذه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي تقال بعد الأذان. وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء. الآن احنا شفنا في الحديث تاع عبد الله بن عمرو بن العاص هذا تاع صحيح مسلم، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سالوا لي الوسيلة، قال صلوا علي ثم سالوا لي الوسيلة. عرفنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون، الآن نسأل الوسيلة كيفاش. يا رب اعطي الوسيلة لمحمد. إذن السؤال الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم جاء بينها في هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله عند البخاري قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة. هو سؤال الوسيلة، هذه هي سؤال الوسيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا جزاؤه ماذا؟ قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. يقول هنا ثم إن للمسلم بعد ذلك، يعني بعد ما يجيب هذا الذكر، يعني رأينا الصلاة الإبراهيمية وسؤال الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بعد ذلك ماذا يقول المسلم؟ قال ثم بعد ذلك له أن يدعو الله لنفسه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. بعد عيد لروحك حاجة اللي بغيت، اسأل لنفسك ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، فإن هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء عند الآذان، من مواطن إجابة الدعاء، وبين الآذان والإقامة كذلك من مواطن إجابة الدعاء. فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. هذه صحيحة كما ذهب أهل الدثور بالأجور، واحد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له المؤذنون يفضلوننا، رامي أذنوا رامي يدوا الأجر إحنا ما ندوش. هذه قاعدة بزوك. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن المؤذنين يفضلوننا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون، بغيت تدي الأجر قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطاه، إذا كملت اسأل الله عز وجل يعطيك، فاسأله من خيري الدنيا والآخرة. هذا فيه دليل على أن بعد الآذان موطن لإجابة الدعاء. وروى أيضا عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة فهذا فيه دليل على أن هذا الوقت كذلك من مواطن إجابة الدعاء فعلى الإنسان أن يجتهد إنسان يجتهد في هذا الوقت يعني بين الأذان والإقامة أولا يجتهد أن يبكر إلى المسجد حيث أن يؤذن عليه المؤذن وهو في المسجد يعني ما ينتظرش حتى يسمع الأذان يعني مرات الواحد يقول يعني يخرج متأخر أو مرات ما يسمعش مرات ما تحصيش لسبب ما ما يسمعش الأذان حتى يشوف الوقت يلقاها يعني باللي راها وقت الأذان فات لخمس دقائق أو أكثر يجي المسجد يجي يعني يسرع فإذا دخل وجد الصلاة قد يعني بدأت إما يلحق على الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو مهم ثم من بعد يعني يلوم يقول ما سمعتش الأذان وما يعني بلا ما تسمع الأذان يعني أنت تعرف وقت الصلاة وانت غادي يأذن فلماذا تنتظر سماع الأذان هذا كما ذكرت في أول المجلس يعني أنك تعرف بلي غادي يأذن الوقت فلاني وجد روحك بكري ثم نعم راه كاين كل شيء فالإنسان يأتي إلى المسجد مبكرا والأفضل أن يؤذن المؤذن وهو في المسجد ثم إذا أذن المؤذن يبقى في المسجد يشتغل إما بالنافلة أو الرواتب أو قراءة القرآن أو الدعاء كذلك يجتهد الإنسان في الدعاء وخاصة إذا كان يصلي إن جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم إنسان يصلي تحية الجد ولا يصلي راتبة ولا ينفل كي يسجد ويكون الوقت بين الأذان والإقامة راه وقت إجابة يغتنم الفرصة ربما يكون يعني في صلاة الجماعة الإمام يعني لا يطيل السجود لا يطيل إطالة لأنه يراعي أحوال الناس إمام يراعي أحوال الناس كان الناس راه يتصلي وراه كان عنده أشغال كان عنده ما يعني ما ينجمش يطول ديك الصلاة يعني كل ذلك الطول ولكن إذا كان إنسان يصلي لوحده هنا يغتنم الفرصة فإذا سجد يطيل في سجوده وفي هذا الوقت فيدعو الله جل وعلا لأنه هو موطن من مواطن إجابة الدعاء ثم إذا لم يكن هو في هذه الحالة يعني مشتغل بالصلاة أو الذي نشاهده عند كثير من الناس الاشتغال بالكلام الكلام المشكلة تبقى حائر يعني الهضرة قاعدة تكملش الهضرة برا الهضرة الداخل الهضرة في أمور الدنيا التي لا تنفع لماذا راك في مسجد راك في بيت الله اغتنم الفرصة هذه اللي راك فيها في انتظار الصلاة راك تنتظر الصلاة اغتنم غادي خلاص غادي تصلي وتكمل الصلاة وتخرج وهدر على روحك بس هذا الوقت تندم عليه الوقت هذا الذي يفوت الإنسان ولم يجعل وقته هذا يعني سببا في أو لم يغتنمه في استجلاب الخير الكثير والعميم فهذا سيعود عليه بالندم يوم القيامة فالإنسان أن يكون فاطنا أن يكون كيسا إن صح التعبير الحيلة يستعملها هنا الإنسان الذكي الذكاء تاعه يستعملها هنا يحوس وينتا يعني يفعل أفعال التي تجلب له الأجر الكثير كأني واحد تلقاه يعني يستعمل ذكاءه كما نقولوا احنا القفوزية تلقى قافز في البيع والشراء لا نلقيته بسومة رخيصة ورحت المكان الفلاني وهذاك غادي نبيعه بسومة ويعطوني وكذا ويطيح وينوض ويخمم ويخطط باش يربح شحال باش يربح دراهم معدودة ثانية لا تبقى. بس كي يجي في العبادة راني نجي نصلي، زعما راني داير معاكم راني نجي نصلي. كاين هكا تبان لها، هكا تبان حسب راه يصلي للناس، غير اللي تنفع نفسك هذا ليك انت. اذا فاتك فاتك الاجر، انت اللي غادي يفوتك وانت اللي خاسر. لهذا الانسان يسعى سعيا حثيثا ويحرص حرصا شديدا على ان يستغل اوقاته احسن استغلال، لاننا في وقت، في وقت العمل، ماناش في وقت الحساب. الحساب مازال ماشي دروك، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، غدا ثم يكون الحساب. وكي يكون الحساب قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. هذا غير في القبر، مازال حساب. ومن ورائهم برزخ، برزخ حياه البرزخيه، هذا كي يكون في البرزخ يتمنى باش يرجع، لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يعني تركت قراءه القران وتركت الاذكار وتركت كثير من الامور التي كان ينبغي ان يفعلها الانسان، تركت بر الوالدين وصله الرحم وغير ذلك من الامور التي يندم الانسان على تركها يوم القيامه، تركت الصدقه، تركت كذا وكذا وكذا وكذا. الانسان الذكي هو الذي يحرص على ان يجمع ما ينفعه يوم القيامه اكثر مما يحرص على ان يجمع ما ينفعه في هذه الدنيا الفانيه التي قال الله جل وعلا عنها: انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كغيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فيكون ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان. يعني زوج صوالح، عذاب ومغفره، وفي الاخير واش قال؟ وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. ثم انت تختار اما العذاب واما المغفره، فالامر بيدك، الامر بيد الانسان في هذه الدنيا، فعليه ان يختار اما العذاب واما الرضوان. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا من اهل رضوانه، وان يجعلنا من اهل رحمته ومغفرته، وان يتجاوز عنا ذنوبنا، ونساله تبارك وتعالى ان يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. المره القادمه ان شاء الله نتحدث عن اذكار استفتاح الصلاه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وبارك الله فيك.